بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. قال: ذكر فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر. يعني لما ذكر هذه الكبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه نصوص فيها وعيد لأعمال وأمور معينة يحتمل أنها من الكبائر، يعني كثير منها واضح أنه من كبائر الذنوب، بل بعضها سبق أن أورده رحمه الله في جملة الكبائر التي عدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. مر معنا قاعدة في الباب أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، وقوله حتى يحب لأخيه، هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدين أمر متعلق بالقلب، يحب لأخيه يعني في قلبه، بمعنى أن يكون قلبك نقيا تجاه إخوانك، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء، وإنما هو قلب نظيف تحب لهم من الخير ما تحب له ما تحب لنفسك. فهذا قدر واجب، وهذا قدر في الإيمان واجب، وهو يتعلق بالقلب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لم يطلب منك هنا أن تقاسمه مالك، لم يطلب منك هنا أن تقاسمه مالك أو أن تعطيه مالك، وإنما المطلوب منك أن يكون قلبك محبا الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك. وإذا وجدت هذه الخصلة، حب المسلم الخير لإخوانه مثل ما يحب لنفسه، تطرد عنه الحسد وتطرد عنه الغل وتطرد عنه أمراض كثيرة من أمراض القلوب. وإذا فرط الإنسان في هذه الخصلة الواجبة من خصال الدين دخل عليه من أمراض القلوب الشيء الكثير. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين. صحيح. نعم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إسناده صحيح. هذا يعني يصحح إسناده هنا الذهبي و كذلك النووي رحمه الله في الأربعين، حسن إسناده، وبعض العلماء منهم ابن رجب يضعف إسناده ويذكر فيه علل، وبعضهم يحسنه بما له من الشواهد، والمعنى تدل عليه النصوص. ابن رجب رحمه الله لما ضعف إسناده في جامع العلوم الحكم قال: لكن معناه حق، دل عليه القرآن والسنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا سبق مرة معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي حديث لمسلم: في الظلمة فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يود زوالها فإنه عديم الإيمان. ومن الجهاد بالقلب التوجه إلى الله تعالى في أن يمحق الله الباطل وأهله أو أن يصلحهم. قوله في الحديث: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يوجد في العبد مما يسمى إيمانا، إما أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه أو ينكر بقلبه، وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد في القلب ويسمى إيمانا. فإذا انتفى هذا القدر، إذا انتفى هذا القدر في في في في منكر معين أو في بعض المنكرات، لا يدل على انتفاء الإيمان وأن الشخص عديم الإيمان، وإنما يدل على أن أقل قدر يعني من مسمى الإيمان في هذا الباب لم يقم عنده. وإلا من المعلوم أن الذي يعمل المعصية كشرب الخمر أو غيره يعمله وهو محب لهذه المعصية مقبل عليها، ليس في قلبه كراهية لها، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان. ولهذا بيّن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن معنى قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا أقل قدر في هذا الباب يسمى إيمانا، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك شيء يسمى إيمان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فسقة تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. نعم. وقد مر هذا مر معنا فيه ذات عند المصنف. نعم. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه، وفي لفظ: لا يستتر من بوله. كذلك مر. ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع. صحيح. نعم. وقال: المكر والخديعة في النار. إسناده قوي. هذا والذي قبله مر في الخصومة، الأول مر بلفظه، وهذا في معنى الباب. نعم. وقال: لعن الله المحلل والمحلل له. جاء ذلك من وجهين جيدين. وقد عده المصنف رحمه الله كبيرة كما سبق. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: من خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. هذا من الكبائر، أن يخبب المرأة على زوجها، أو أن يخبب العبد على المملوك على مواليه. أو نعم، فهذا من الكبائر. والتخبيب الإفساد، يعني مرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة، فيخببها على زوجها يفسدها على زوجها، مثل أن يعيب زوجها ويذمه ويقول: تجدين عندي ما لا تجدين عنده، وسترين عندي كذا، حتى تطلب منها الانفصال والطلاق لتكون عند هذا الآخر. فهذا التخبيب من الكبائر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والجفاء شعبتان من النفاق. هذا صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. نعم، مر معنا هذا. قال: رواه هشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن أبي بكرة، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلاهما صحيح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية. إسناده. نعم. صحيح. نعم. وقال سليمان بن موسى: حدثنا وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة، ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة، ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. صححه الحاكم. وهذا أيضا من الكبائر، يعني أن يكون أكله أو تحصيله للمال بإضراره بالآخرين، بإضراره بالآخرين من إخوان المسلمين، كان يلحق بمسلما أذى يستمع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل، فقال: كساه ثوبا من نار يوم القيامة. نعم. وصح من حديث أبي خراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا فيه التحذير من التهاجر بين المسلمين والتدابر، وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. يعني من شفع ليمنع حد من حدود الله فقد ارتكب أمرا عظيما، لأنه ضاد الله في أمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. صححه الترمذي. هذا فيه خطورة اللسان وجنايته على الإنسان، وقد مر معنا أبواب عديدة هي من الكبائر التي يحصلها الإنسان بلسانه. والحديث فيه أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يعني من الخطورة والشر والضرر، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم. جاء في بعض الأحاديث: لا يلقي لها بالا. وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. صحيح. رواه أبو داود. وهذا فيه النهي عن تسويد المنافق بأن يقال له يا سيد، أو كذلك أن يقال للكافر يا سيد. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. تكرر معنا الحديث لكن ينبه المصنف هنا. قال: فأما الكذب والخيانة فقد مر، وأما خلف الوعد فهو المقصود بالذكر هنا. نعم. وقد قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. هذا خلف وعد، يعني عاهدوا الله عز وجل إن آتاهم المال أن يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين فأخلفوا هذا الوعد، هذا من الكبائر. نعم. وعن زيد بن أرقم مرفوعا قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. صححه الترمذي وغيره. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، فمن لم يأخذ من شاربه ليس منا. وهذا يدل على أنه كبيرة، يدل على أنه كبيرة، والفطرة قد تنتكس في بعض الناس فيرسل الشارب ويحلق اللحية، مع أن الفطرة هو العكس، أن يقص الشارب ويرسل اللحية، ولكن بعضهم يعكس الفطرة. حتى أني أذكر قبل سنوات طويلة، وكان سماحة الشيخ ابن زنباز رحمه الله كتب ردا حول هذا الأمر، عقدت مسابقة عالمية أطول شارب في العالم، مسابقة عالمية أطول شارب في العالم، ففاز بالمسابقة رجل، يعني صورت صورة في الصحف، وكان الشيخ رحمة الله عليه أنكر إيراد الخبر في الصحف عندنا، وقال يعني هذا عمل باطل ومخالف للفطرة ولا يذكر ولا، يعني كتب كتابة يعني عظيمة وبين الحكم ومخالفة الفطرة وما فيه من الانتكاس. فكانت له صورة بشعة جدا، يعني شاربه طويل نازل على كل فمه ما تراه، يعني فمه لا تراه من شاربه وكثافة الشارب، واللحية محلوقة، منظر بغيض جدا. وهنا يعني لما يخالف الإنسان الفطرة ويطيل الشارب ويترك الشارب على كثافته، هذا فيه أنواع من الأذى له وللآخرين. أما له ففي قضية الطعام يؤذي نفسه أذى شديدا عندما يتناول الطعام، وأنا أتصور أنه لو أراد أن يشرب مثلا إيدام بالملعقة فهو يحتاج إلى يده اليمين حتى يرفع بها الإيدام ويده اليسار حتى يرفع بها الشارب حتى يجد مدخل، فيده اليسار يرفع بها شاربه عن فمه ويده اليمين يرفع بها الطعام حتى يدخل بها الإدام، هذه أذية لنفسه. وكذلك عندما ينظف أنفه وهذا أيضا يؤذي نفسه. أما إذا قبل طفله الصغير على وجه المداعبة فهذه كارثة، وطفله الصغير سيقول ليت الله أراحنا من هذه القبلة، أذية يعني أذية شديدة لو أن جاء وقبل الطفل يداعبه رحمة بالصغير وقبله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي مغطي للفم. وأظن أيضا لا يتمكن من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيديه وينهض بها الشارب حتى يبرز فمه ويتمكن من التقبيل يعني أذية والعياذ بالله وانتكاس. وهذا الحديث يعني يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني هذه انتكاسة في الفطرة والعياذ بالله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس وفر اللحى وأحك الشارب، متفق عليه. نعم. وقال الحسن البصري قال عمر رضي الله تعالى عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا من كان عنده قدرة على الحج، يعني من كانت عنده جدة يعني نفقة وزاد واستطاع على بدنية على الحج ثم لم يحج فهذه كبيرة، لأن المبادرة لأداء هذا الفرض مطلوب لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي. نعم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة، في سنده مقال. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضره الموت فيضار في الوصية فتجب له النار. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الآيات، رواه أبو داود والترمذي. وعن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، صححه الترمذي. في هذه النصوص الوعيد على المضارة بالوصية بأن يعني يحرم بعض الورثة أو يزيد بعض الورثة أو يتعامل معهم بغير العدل الذي أمر الله به، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض الفاحش البذيء، مر معنا نظيره في الكتاب أو كبيرة اللعان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، أخرجه مسلم. وهذا من عظائم الذنوب أن يفشي أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من الأمور الخاصة والمعاشرات الخاصة التي بينهما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وفي لفظ لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر أو قال برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وليس إسناده بالقائم. هذه الأحاديث فيها أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب وأن فاعل ذلك ملعون. في بعض الألفاظ لا ينظر الله إليه، فإتيان المرأة يعني إتيان الزوج لزوجته في دبرها أي مكان خروج العذرة هذا من كبائر الذنوب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. متفق عليه. الكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس، اطلاع على عورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب، وعين من يطلع هذا الاطلاع هدر لأنه مرتكب جرم عظيم فذهبت عينه هدر. الأصل في عينها أنها معصومة ومحرمة، لكن لما أوقع نفسه في هذا الإثم العظيم صارت عينه هدرا. فالكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس. وفي الحديث إنما جعل الاستئذان لأجل النظر. وقال صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. أخرجه مسلم. وروى زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. وقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقد عد ابن حزم الغلو ومن الكبائر. الغلو من الكبائر بل هو السبب لكثير من الكبائر، سبب وقوع الناس في مخالفة الدين والخروج عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعدد من الكبائر التي أشار إليها المصنف فيما سبق هي تنجم عن الغلو وتنتج عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. رواه ابن ماجه. الكبيرة هنا هي أن لا يرضى الإنسان بما حلف له عليه بالله عز وجل، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. وهذا الإيمان يدل وهذا النفي يدل على انتفاء الإيمان الواجب، انتفاء الإيمان الواجب. فمن لم يرضى فليس من الله في شيء. لكن إذا كان الذي حلف ما معروف بالأيمان الفاجرة ومعروف يعني بالكذب والحلف كاذبا وعرف عنه هذا، فكون الإنسان لا يرضى بذلك لتيقنه بالأمر ولمعرفته بكذب هذا الحالف لا يشمله الحديث. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخيل. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. الخب هو يعني الإنسان الذي لا يزن الأمور وإنما يقبل كل ما يقال له وكل ما يدعى إليه ولا يتحقق من صحة الأمور. فالمسلم ليس بالخب، المسلم ليس بالخب، وإنما هو يتأمل إذا كان ما يدعى إليه حق وهدى قبله، وإلا فإنه لا يستجيب ولا يقبل. وقال صلى الله وقوله كفى هذا قرأته بالمرء إثما، قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة على من يعول أو على من يلزمه. ومثل هذا يكثر عند عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب فتجده لا يطلب القوت لأولاده ولا يسعى في النفقة عليهم، معطلا الأسباب في جلب الرزق وطلبه. فهذا من الأمور العظيمة، نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن يكون كل ما يسمعه ينقله وإن لم يتثبت من صحته، فهذا من الإثم، وبئس مطية الرجل زعمه. فالإنسان لا ينبغي أن ينقل كل الأحاديث، بل من الأحاديث نقلها يشكل خطورة على الناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا بعض الأمور خاصة التي تتعلق بأمن الأمة ومصالح الأمة العامة تناقلها بين الناس ليس من المصلحة، بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل العلم هل من المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة. على أنه في زماننا هذا اختلفت الأوضاع، يعني الخبر كان سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس، هذا ينقل للآخر والثاني ينقل للآخر، ولهذا يحتاج إلى وقت حتى ينتشر. أما الآن الخبر ينتشر بالصحيفة السيارة، وينتشر في القنوات، ينتشر بالإذاعات، يصل إلى الآفاق بنحظة واحدة، ويبقى الحكم هو الحكم. يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس يعني مصالح الأمة العامة نشرها لا ينبغي أن يبادر إليه إلا بعد عرض الأمر على أهل العلم للنظر في المصلحة. وإذا كان قديما يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي لهذه الأخبار، فإن في زماننا هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بث الخبر في صحيفة السيارة، أو بث الخبر في قناة، أو بثه في الشبكة، شبكة الانترنت أو غيرها. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وحتى ندرك خطورة الأمر بشكل أوضح، تحديث الإنسان بما سمع لشخص واحد أمامه هذا يعد إثم، فكيف بمن يحدث بما سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف؟ كيف من يحدث في لحظة واحدة بما سمع عشرات الآلاف؟ ولهذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار بسبب ذلك، والفساد واختلال الأمن والإضرار بالناس شيء لا حد له ولا عد. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. البخل هنا هو الكبيرة، وكذلك الأمر به كبيرة أخرى، أن يكون بخيلا يعني شحيحا لا ينفق مما آتاه الله، أو آمرا للناس بالبخل. نعم. وقال تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. نعم. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. نعم. وقال الله تعالى: فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني إذا وقع في الهلاك. نعم. وقال تعالى: ما أغنى عني ماليه. وقال الله تعالى: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح بخل الإنسان بما أتاه الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الشح أهلك من كان قبلهم، من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. نعم، أي داء أدوى من البخل، أي أي مرض أشد من البخل، الداء المرض. وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. نعم. وصحح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة. هذا أمر آخر يعني في الكبائر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة، لكن الحديث كان في سنده انقطاع كما هو مبين في الهامش. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. الحسد كبيرة، والحديث واضح بأن الحسد من كبائر الذنوب، والحسد هو عدو نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يقف 40 خيرا له. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى ما يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وفي لفظ لمسلم: فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. قوله فليقف 40، أن يقف 40، وقوله فإنما هو شيطان، يدل على أن هذا الأمر ذنب عظيم، ليس بالأمر الهين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كأن المصنف يريد أن يشير هنا إلى أن من الأمور العظيمة ترك السلام الذي هو سبب المحبة بين المسلمين وسبب من أسباب دخول الجنة. قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإذا هجر السلام وترك ولم يكن بين المسلمين، هذا أدى إلى ضعف الإسلام وضعف أسباب دخول الجنة بينهم، لأن إذا وجد السلام وجدت المحبة، وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على البر والتقوى، فكثر في المجتمع وسائل وأسباب دخول الجنة. وإذا هجر السلام وترك، أدى بهم هذا الترك إلى ضعف إيمانهم وتفكك جماعتهم واستحواذ الشيطان عليهم. فلعل المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب العظيمة. نعم. هذا آخر كتاب الكبائر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. عصمنا الله وإياكم من الكبائر بمنه وكرمه، آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم الإمام الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر بهذه الدعوة التي استهل بها كتابه، قال: عصمنا الله وإياكم من الكبائر، أي سلمنا الله وإياكم ووقانا وإياكم منها. والعصمة من الكبائر والسلامة منها كما قدمت في أول الكتاب تتطلب من المسلم علمه بهذه الكبائر ودرايته بها. وجهل الناس بالكبائر وعدم علمهم بها وعدم علمهم بالوعيد الذي ترتب عليها في نصوص الشرع جعل أمرها يخف عند كثير من الناس، وأصبحوا يقعون فيها ويقعون في الكثير منها. فكان من الأمور المتأكدة والمتعينة والمحتاج إليها لدى الناس العناية بمعرفة الكبائر. ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد الكثيرة التي عمت وطمت وانتشرت وأضرت بكثير من الناس، وبدأ يظهر في كثير من الناس أنواع من الفساد وأنواع من الممارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل. فهذا حقيقة يؤكد على ضرورة اهتمام طلاب العلم والدعاة بهذه الكبائر قراءة لها ومعرفة بها وتحذيرا للأمة منها. وحقيقة كلمة رددتها مرارا وأرجو أن يكون لها صدى وتردد بين الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها نفعا. كلمة رددتها مرارا أقول: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. فأتمنى أن هذه الكلمة يتولون الإخوة ترديدها في الناس، وحتى يقرأ الناس هذا الكتاب ويقفوا على هذه الكبائر بنية الاجتناب. الله جل وعلا أمرنا باجتناب الكبائر، والذهبي وغيره من أهل العلم نصحوا في هذا الباب وقربوا المسألة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لك أن تقول لمن تنصحه: الكبائر كثيرة وهي مذكورة في القرآن الكريم، ولكن العلماء بسطوا لك أو يسروا لك الوقوف على هذا الأمر في كتب خاصة تقرأها في ساعة. كتاب الذهبي إذا قرأته يعني قراءة بدون أن يكون معك واحد ثقيل مثلي يطول عليك هذا التطويل الذي جلس فيه أسبوع كامل، تقرأ في جلسة واحدة، وجلستي معكم فيها تمطيط للوقت وإلا ما فيها كبير فائدة. لكن قراءة الكتاب نفسه والمرور على الفوائد التي فيه والنفائس هذا هو أهم ما ينبغي أن يكون. فأنا أتمنى وأرجو وأؤكد أن تردد هذه الكلمة: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. يمر عليه المسلم، يعني تنصح قريبك، تنصح جارك، تنصح يعني أهلك في البيت، أنت قرأته أهلك يقرؤونه في البيت، أيضا أهلك ينصحون جيرانهم. وأتمنى أن هذا يتردد، أتمنى أن يتردد حتى تكون يعني يكون وقوف من الناس على هذه الكبائر، وكل يقرأ بنية الاجتناب، يعني كل يقرأ بنية الاجتناب والبعد عن هذه الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها ورتب على اجتنابها الخير العميم والفضل العميم للإنسان في الدنيا والآخرة. ثم يتذكر من قرأ هذا الكتاب أن مقصود العلم العمل، وأن وقوف الإنسان على هذه الأدلة وعلى هذه الحجج وعلى هذه البينات حجة إما له أو عليه. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. فالعلم مقصوده العمل، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع يسأل الله جل وعلا ويلح عليه أن ينفعه بما علمه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل جلوسنا هذا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم يلقاه، وأن يجنبنا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم عقابه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا إنه الهادي تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وبعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتوبة، وهذه لفتة جميلة، يعني عندما يقف الإنسان على الكبائر ربما يكون غشى بعضها أو كثيرا منها، ينبه في الختام أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما بلغ الجرم. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت طلبت من الإخوة كتابة أولا إحضار ما يتعلق بكلام ابن القيم، فأحد كثير من الإخوة وقفوا على الكلام، لكن الذي سبق وهو أحد الإخوة وعطانا المرجع لكلام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وكنت حقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت، لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة. أتوقع أن بعضكم يكون ربما معها، يعني منكم من معها الورقة التي فيها كلام القيم، أتوقع موجودة مع كلام. تفضل. فيما يجد الأخ الورقة، أيضا موضوع آخر، كنت طلبت كتابة بحث من الإخوة فيما يتعلق بالكبائر، وشارك من الإخوة 24 مشارك. تقرأ علينا شيء. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين الجزء الأول صحيفة 332: وقريب من هذا ما قام صفحة مرة ثانية حتى يكتبونها. الجزء الأول صفحة 300 32. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن كلام غير واضح. غير واضح. إذن يكفي الصفحة. طيب المجلد والصفحة. تعيدها علينا مرة ثانية. الجزء الأول 32 و300. هو الكلام واضح والخط جميل لكن الإضاءة ضعيفة. فيها كنت طلبت من الإخوة يعني الكتابة في موضوع الكبائر، فشارك 24 أخ، وأعد من قبل الإخوة بعض الجوائز للمشاركين، فخصوا الخمس الأوائل بجائزة متميزة، وأيضا كل مشارك له جائزة لمشاركته، فأنا سأقرأ عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون يعني الشيء الخاص بهم من الإخوة الآن يأخذونه، وكل مشارك أيضا له نصيبه فيمر على الإخوة يأخذ نصيبه لمشاركته. فالخمس الأوائل: خالد بن محمد حمود الجزائري، وأبو عبد الله حسين بن محمد الجزائري، وخالد عمر العلمي، وأبو الحارث عادل العربي الجزائري، وأبو الحارث رابح كولا الجزائري. وهؤلاء الخمسة يراجعون الإخوة وكل مشارك أيضا يراجع. وكان عندي ملاحظة وأنا أقرأ الإجابات، يعني المشاركين 24 تقريبا 20 من الجزائر، فتكون الجزائر هي الفائزة ما شاء الله. يعني هذا شيء سر جدا يدل على يعني وجود طلبة علم يعني وإقبال على العلم وحرص عليه، سرني كثيرا. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.